ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم صل على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلاة وسلاما دائبين أبدين ما قامت الليل والنهار. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح قمري على الأغصان. واللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، والشكر لك يا ربنا أن وفقتنا للصالحات والخيرات وجعلتنا من عبادك الصالحين. فتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب، لما بلغوا في كنه شكرك درة ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. فاللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ويتجدد الحديث إليكم ويزداد اشتياقي شوقا إلى الحديث إليكم في هذا البرنامج جسور المحبة، ومع جسر جديد، إنه جسر رائع، إنه جسر يعطي للنفس روحا شفافة رفافة هفافة رائعة جميلة. إنه خلق جميل يضفي في مجتمعاتنا الإنسانية والإسلامية نوعا من المحبة والمودة والمتعة والوئام والوفاء والإخاء. إنه بلسم تطيب به الجروح وأقرب الطرق وصولا للقلب. إنها أقوى من أن تكون قصيدة، إنها أقوى من أن تكون رواية من وحي الخيال. مجراها الفم ومرساها العين، مهما مجراها الفم ومرساها العين، مهما تفننا فيها فلن نصل إلى معانيها. إنها الابتسامة. يا لله، ما أجمل هذه الكلمة، الابتسامة. أيا قمرا تبسم عن أقاحي، ويا غصنا يميل مع الرياح، جبينك والمقلد والثنايا صباح في صباح في صباحي. الابتسامة جاءت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الابتسامة اهتم بها عليه الصلاة والسلام، أي اهتمام، لقد كان عليه الصلاة والسلام أبو المشاعر الإنسانية عليه الصلاة والسلام. لقد قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر. التبسم منك يا أخي في وجه أخيك ماذا يعتبر لك؟ صدقة. ويعتبر لأخيك محبة ورضا عنك لأنك تبسمت في وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام كذلك فيما أخرجه الإمام مسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لا نستطيع كلنا أن نسع الناس بأموالنا، لأن المال مال الله. الله عز وجل لربما يكرم الأغنياء فيعطيهم من الأموال الشيء الكبير، ولربما يكون هنالك أناس من الفقراء ليس معهم مال كثير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أن نبسط وجوهنا وأن نحسن أخلاقنا. فحينما نبسط وجوهنا ونحسن أخلاقنا فلا شك أننا سنبني جسورا من جسور المحبة، لا شك أننا سنكون أحبابا لهذه المجتمعات، لا شك أننا سنكون من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك أننا سنكون من الممتثلين لما قاله عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر من هذا المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد. لا نحقر من هذا المعروف شيئا. سماه النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحق لنا أن نحقر هذا المعروف. ولو أن نلقى أخواننا جميعا بوجه طلق، بوجه طيب. لأجل ذلك انظروا إليه عليه الصلاة والسلام حيث يحدثنا جرير البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج البخاري في صحيحه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا وتبسم في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام كثير الابتسام لأصحابه يبتسم معهم. ولذلك يا إخوة ويا أخوات لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبعه في آخر حياته 100,000 شخص؟ لا نظن أن هذا الأمر أمر يسير. ولماذا الأمة كلها الآن أمة الإسلام جميعا تحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل كثير من كثير من كثير من أمم الغربية والشرقية حتى ممن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينظرون إليه بأنه فعلا القائد الملهم الرسول المربي المحنك الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رب الصحابة ورب الأمة على حسن الخلق، على بسط الوجه، على أن يكون المؤمن في الأصل باسطا لوجهه محبا للآخرين. هكذا هي المجتمعات الإسلامية. هينون لينون أيسار بنو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار لا ينطقون بغير الحق إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. لأجل ذلك كل واحد من هؤلاء حينما نراه في مجتمعاتنا الإسلامية ممن يطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه سيد حينما يبتسم. الابتسامة أيها الإخوة أيتها الأخوات لا شك أن لها فوائد حتى فوائد صحية. الابتسامة تريح الأعصاب، الابتسامة تخفف من ضغط الدم، الابتسامة تنشط الدورة الدموية، الابتسامة تحفظ لك صحتك، الابتسامة صمام أمان من القلق والغضب والكبر. كثير من الناس وللأسف الشديد يكون عبوسا مقطب الجبين مكفهر الوجه مكشرا كأنه يحمل الدنيا على كتفه، كأنه لا يوجد أحد يهتم بهموم الناس وهموم أمته مثل هذا الرجل. فلذلك تراه عبوسا مكشرا. لا يجوز لنا أن نكون بهذه الطريقة. وأعظم وأنكى من ذلك أن يأتي بعض الناس فيقول انظروا إلى أحوال أمتنا الإسلامية ما تعانيه من حروب وويلات، ولذلك يقول لا أريد أن أبتسم. يا أخي الكريم أنت لست أفضل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أبو التفاؤل، كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق غزوة الأحزاب الأمة كلها قد حاصرت الرسول عليه الصلاة والسلام إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع التفاؤل في قلوب الصحابة عليهم الصلاة والسلام، كان يقلب المحنة إلى منحة، كان يصنع الأمل في قلب الألم عليه الصلاة والسلام، كان يبتسم في وجوه الصحابة عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة بعد صلاة الفجر فيتحدثون عليهم رضوان الله تعالى فيما بينهم فيتذاكرون أحداث الجاهلية ويتسامرون فيما بينهم فيضحكون حتى لربما يسقط الرجل منهم على ظهره من شدة ضحكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يبتسم بينهم ويسمع منهم عليه الصلاة والسلام. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما في كفها الخير أو في كفها العدم. الابتسامة تعطيك ماذا؟ مصيدة المودة، البشاشة مصيدة المودة كما يقول ابن عيينة والبر شيء هين وجه طريق وكلام لين. أيوب السختياني رحمه الله تعالى يتحدث عنه العلماء فيقولون كان بساما في النهار بكاء في الليل عليه رحمة الله تعالى. الابتسامة يتحدث عنها حتى الخبراء، لو قرأنا حتى فيما يقوله في الفولتير وأفلاطون وسقراط وبقراط وجان جاك روسو وفولتير وغيرهم سنجد أشياء غريبة حتى من الأمم الشرقية أو الغربية ومن الفلاسفة ومن المفكرين من يتحدث عن جمالية الابتسامة. مثلا يقول فولتير الابتسامة تذيب الجريد وتنشر الارتياح وتبلسم الجراح، إنها مفتاح العلاقة للجميع العلاقات الإنسانية. إنني أقول كما يقول المثل الرائع الجميل ابتسم يا أخي أسنانك ليست بعورة. بعض الناس كما قلت لكم لا يبتسم، بل إنني أعرف بعض الناس حينما يريد أن يبتسم فكأنه يعصر فمه عصرا لكي لا يبتسم، لا يحاول أن يبتسم. ابتسم يا أخي، أسنانك ليست بعورة. في المثل الصيني يقولون الذي لا يتعلم الابتسامة لا يصح له أن يفتح متجرا، لا يصح له أن يفتح متجرا. وعندنا في الأمثال الإسلامية الإنسانية المعاصرة الشيء الكثير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله حرم على النار كل وجه طليق وكل نفس هينة لينة سمحة. الله أكبر، يحرم الله سبحانه وتعالى وجهك على النار لأجل ماذا؟ لأجل ابتسامتك، لأجل طلاقة وجهك، لأجل بشاشتك، ولأجل نفسك الهينة اللينة السمحة. ولذلك بعض الناس حينما يعزمك مثلا فتجده مقطب الجبين، لا يستقبلك الاستقبال الجميل، فماذا أنت تقول في المثل؟ تقول: يا أخي الكريم لاقيني وما تغديني، لاقيني أعطيني الابتسامة، أعطيني الكلمة الطيبة، استقبلني استقبال جميل. هكذا كان يقول حاتم الطائي، كان يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. ليست القضية أن تكرم الناس لكن وجهك مقطب مكشر عبوس، لا، وإنما ماذا؟ تلقهم بالبشر، تلقهم بالطلاقة، تلقهم بهذه الابتسامة الجميلة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أمة في الابتسامة، كانوا أمة عليهم رضوان الله تعالى في المحبة فيما بينهم وزرع جوانب الألفة والإخاء فيما بينهم. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تعلمنا منهم قضية الابتسامة، لأنهم تعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الابتسامة. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندم. يا أخي الكريم، لا تظن أن ضيق الصدر، أنك فهرار الوجه، أن تقطيب الجبين سيرجع إليك ماضيك، سيرجع إليك سعادتك. كلا والله، لن نرجعها إليك إلا روحك الجميلة، روحك الرائعة، روحك التي تحاول أن تأخذ الحياة بروعتها بتلقائيتها. ابتسم يا أخي لتكون أجمل، ابتسم لتكون أروع، ابتسم لكي تخاطب الناس جميعا بالخطاب الرائع الجميل. ولا يظن ظان أن الذي يبتسم لا يكون عنده هموم ولا يكون عنده غموم، يستحيل ذلك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى في دولة الإسلام، لقد كان عليه الصلاة والسلام هو الوزير وهو الأمير وهو وزير المالية وهو كل شيء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت عنده من الهموم الشيء الكبير، ومع هذا كان يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد الذي كان قائد الكفار حينما كانوا قد أقبلوا على جبل الرماة فقتلوا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن أولئك الصحابة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وتاب الله عليهم، فنزلوا من على جبل الرماة إلى أرض المعركة لكي يأخذوا شيئا من الغنائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ألا تنزلوا من فوق جبل الرماة حتى يأذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء خالد بن الوليد، استولى على هذا الجبل، قتل كثيرا من الصحابة. خالد بن الوليد كان شديدا على المسلمين. حينما أراد الله عز وجل أن يدخل خالد بن الوليد الإسلام وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، تبسم في وجهي. وكان خالد بن الوليد قد أقبل من مكان بعيد، قال: فما جاوز بصري بصر رسول الله ولا جاوز بصر رسول الله بصري، فكلما أقبل عليه يبتسم ويزداد ابتساما عليه الصلاة والسلام، حتى وقف خالد بن الوليد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد: لقد علمت يا خالد أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. ابتسم في وجهه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان عدو للإسلام، لكن حينما علم منه أنه يريد أن يقبل على هذا الدين ابتسم عليه الصلاة والسلام في وجهه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: عائشة. فيقول: من الرجال؟ فيقول: أبو بكر. فيقول له: ثم من؟ فيقول: عمر. فيقول له: ثم من؟ فيقول له: عثمان. فيقول له: ثم من؟ فيقول له: علي. لماذا كان يقول ذلك عمرو بن العاص؟ كان يقول ذلك لأنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقيني تبسم في وجهي. مع أن عمرو بن العاص كان يقول: لم يكن أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان طبعا في الجاهلية. فحينما دخل في الإسلام قال: لم يكن أحد أحب إلي من رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما طاولت بعيني وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه. فظن عمرو بن العاص ماذا؟ ظن عمرو بن العاص أن الرسول يحبه أكثر من كل الصحابة، فجاء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: من الناس أحب إليك؟ فقال له: عائشة. فقال له: ثم من؟ قال: أبو بكر. ثم من؟ قال: عمر. ثم من؟ قال: عثمان. ثم من؟ قال: علي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عمرو بن العاص لم يكن أحب إليه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن كانت له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنني كما ذكرت لكم كان عليه الصلاة والسلام عنده من الهموم الشيء الكبير. هذه الابتسامة إذن كما قلنا لكم هي وسيلة من وسائل صنع المحبة. الابتسامة في المثل التايلاندي جاء أن الابتسامة أقصر طريق إلى القلوب، أقصر طريق إلى القلوب. حينما تريد أن تصداد القلوب فعليك بالابتسامة. ابتسم في وجه الناس لكي يحبك الناس، حاول أن تتألف الناس لكي يحبك الناس، حاول أن تكون قريبا من الناس لكي يحبك الناس، ولا تكن عبوسا. والله يا إخوة يا أخوات، بعض الناس كما يقولون في المثل: فلان وجهه لا يبتسم حتى للرغيف السخن، لا يبتسم إطلاقا، لا يريد أن يبتسم. ابتسامة المرء شعاع من أشعة الشمس، إطلاقة، طلاقة رائعة، بشاشة جميلة جدا تكون في هذا الشخص. لذلك حينما يكون العبد المسلم مبتسما في وجوه الآخرين فلا شك أنه سينال محبتهم أولا، ولا شك أنه سيعيش بنوع من الرضا، ويعيش بنوع من محبة الخلق له ومحبة المجتمع له. لأجل ذلك فلنعهد أنفسنا جميعا على أن نكون من أهل الابتسامة، لأن الابتسامة دليل على إيمان العبد، والابتسامة بإذن الله عز وجل سبب من أسباب النجاة من النار، كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار كل وجه طليق. فلنبتسم لنكون أجمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتحابين في جلاله، ممن يحب بعضهم بعضا ويبتسم بعضهم في وجه بعض. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ألقاكم في حلقة الغد، لا تنسونا وتابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.